هذا الصنف الثاني. الآن بالنسبة لنا إذا أردنا أن نرد على الملاحدة الذين أنكروا وجود الله عز وجل، وربنا جل وعلا قد بين الأدلة العقلية النقلية القطعية على وجوده سبحانه وتعالى، وقد عرفنا أن وجوده سبحانه وتعالى قد دل عليه العقل والنقل والحس والفطرة، فكيف نرد على منكري وجود الله سبحانه وتعالى؟ الرد يكون من خلال هذه الخطوات التي نذكرها إن شاء الله، وهذه الخطوات أخذناها من القرآن ومن قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني تقريبا خمس خطوات نمشي فيها ونعرف كيف نرد على كل من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. الخطوة الأولى إثبات أن الكون مخلوق، لا بد أن نثبت هذه المقدمة، وهو أن الكون مخلوق، وهذا يعلم بالمشاهدة، نشاهد الكون، وقياس الغائب على الشاهد، فالجميع يشاهد جميع المخلوقات من إنس وحيوان وشجر، ويخلق ما لا تعلمون. مخلوقات كم مخلوق؟ مخلوقات كثيرة جدا، وما يكون منها معدوما ثم يوجد، وما يكون موجودا ثم يعدم ويكون غير موجود، وما في هذا الكون من تناسق. ذكرنا لكم دليل الخلق ودليل الإحكام ودليل الإتقان، تناسق هذه الطبيعة، وما في الكون من مبادئ ضرورية وقيم أخلاقية مسلم بها لا يمكن أن توجد بذاتها، لا يمكن أن هذه المخلوقات وهذا الإتقان وهذا الإحكام وهذه المبادئ الضرورية وهذه القيم الأخلاقية أنها وجدت من غير خالق، لا يمكن، يستحيل عقلا. ويسمى هذا الأمر يسمى بإلزام خلقي، يسمونه إلزام خلقي. فنلزم هذا أن هذه الأمور كلها تدل على أن الكون مخلوق. نحن الآن الخطوة الأولى أن نثبت أن الكون إيش؟ مخلوق بهذه الأدلة الكثيرة. الخطوة الثانية إذا اتفقنا معه على أن الكون مخلوق ننتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية وهي نتيجة حتمية للأولى، إذا ثبت أن الكون المخلوق أن إذا ثبت أن الكون مخلوق فلا بد له من خالق، إذا ثبت أن الكون مخلوق فلا بد له من خالق، هذه الخطوة الثانية. ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة وهي الخطوة المهمة، إذا ثبت أن الكون مخلوق فمن هو الخالق؟ الخطوة الأولى أثبتنا أن الكون مخلوق، الخطوة الثانية لا بد له من خالق، الخطوة الثالثة من هو الخالق؟ وهنا معنا أكثر من احتمال. الاحتمال الأول في الجواب عن سؤال من هو الخالق أن يكون الجواب العدم، يعني لا خالق للكون، لا يوجد خالق للكون، وهذا الاحتمال مستحيل عقلا، مستحيل عقلا أن يكون العدم هو الذي أوجد المخلوقات، مستحيل عقلا، يعني كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء، مستحيل عقلا أن العدم هو الذي أوجد المخلوقات، لأن العدم معدوم وفاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يوجد غيره؟ إذا الاحتمال الأول العدم، أن العدم هو الذي خلق هذه المخلوقات وخلق الكون، وهذا مستحيل عقلا. الاحتمال الثاني المخلوق، يعني أن المخلوقات خلقت نفسها، وهذا أيضا مردود ومتناقض ومستحيل عقلا، لأنه لا ينتهي السؤال عن من خلق المخلوق، المخلوق هذا من خلقه؟ خلقه مخلوق، المخلوق لا تنتهي يعني معنى في يعني يكون معنى أو يؤدي هذا إلى التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا نخرج بنتيجة. فكأننا نقول المخلوق هو الذي خلق نفسه، وهذا ممتنع عقلا وشرعا لاستحالة وقوعه. كيف المخلوق هو الذي خلق نفسه؟ لذلك قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الاحتمال الثالث الطبيعة، أن نقول جواب السؤال من هو الخالق لهذا الكون، أن نقول الطبيعة، أي القوانين التي في الأشياء من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تتفاعل مع بعضها البعض فتوجد الأشياء. ثم أصحاب هذه النظرية يأتون بالعلوم الحديثة لكي يثبتوا بها القوانين التي في الموجودات، والتي من شأنها إذا تزاوجت أوجدت أنواعا أخرى. لذلك يعودون إلى حيوان الأميبة أو الأميبة يقولون، وهو وحيد الخلي. الأميبة وحيد الخلي، يقولون إن هذا بداية الخلق ثم تطور وحدث فيه انقسام للخلايا ثم نتج عنه جميع الخلايا، فيضعون تفصيلات لمراحل تطور الإنسان، وهذا التحول يكون عبر نظرية النشوء والارتقاء المندرجة في مصطلح التطور، أو نظرية داروين التي أعطت الطبيعة القول الفصل في الإيجاد والخلق والتأثير والتغيير. طيب، ما رأيكم بهذا الجواب؟ هذا الاحتمال هو هروب عن الجواب، هروب عن الجواب. فنحن نسألهم من الخالق وهم يجيبون عن كيف خلق، كيف وجدت المخلوقات. نحن نقول من الذي خلق، هم أجابوا بكيف خلق. يعني على سبيل المثال يضربون مثال بعض الباحثين فيقولون مثال ذلك: رجل جاء من البادية، جاء إلى المدينة ورأى أن الماء يخرج من يعني في دورات المياه، الطريقة التي تعرفون في البيوت أو في المساجد هنا، فأخذ فأس فكسر الجدار فقال: المواصير هي التي أتت بالماء، المواصير هي التي أتت بالماء. وهذا في الحقيقة جواب عن كيفية وصول الماء، وإلا الذي أتى بالماء هو السباك والمهندس، هو الذي خطط هذا وصنعه وأتى به من الخزان إلى يعني وأوصله بالبيوت. ففي الحقيقة هؤلاء الذين قالوا أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، هم هربوا من هذا الجواب أو هذا السؤال، فلم يقولوا الله هو الذي خلق، وإنما قالوا إيش؟ المخلوقات وجدت بهذه الطريقة وهذه التفاصيل وخلية وانقسمت إلى آخر ذلك، فتكلموا عن الكيفية ولم يجيبوا عن السؤال، ولا يزال السؤال قائم. الاحتمال الرابع الصدفة، الاحتمال الرابع الصدفة. يعني يقولون من خلق هذا الكون، يقولون الصدفة، وجد هذا الكون صدفة. وهذا الاحتمال له علاقة بالاحتمال السابق وهي الطبيعة، على اعتبار أن البداية للخلق كان صدفة، صدفة وجدت هذه المخلوقات. وهذا لا شك أنه مستحيل عقلا، لأن الصدفة لا تصنع قانونا محكما. نحن عرفنا هذا الخلق وهذا الكون الذي فيه من الإبداع والإحكام والإتقان، فالصدفة لا تصنع قانونا. الآن مثلا سفينة، هل يمكن عقلا سفينة تأخذ البضائع من ميناء في بلد ما ثم تذهب به إلى بلد آخر وتنزل البضائع في بلد آخر صدفة؟ تسير في البحر، من حمل البضائع ومن قاد السفينة؟ هذا لا يكون صدفة. لو أخذنا طفل ووضعناه أمام جهاز كمبيوتر، هل ممكن أن يكتب في الوورد عملية حسابية رياضية صحيحة، أو يكتب لنا قصيدة هكذا صدفة؟ يكتب، هو لا يعرف القراءة والكتابة، وهكذا يضغط الأزرار وتخرج لنا قصيدة موزونة محكمة بقوافي، أو تخرج لنا نظرية حسابية رياضية صحيحة؟ أبدا. فالصدفة لا تصنع قانونا محكما. وهم بهذا القول يلزمهم أيضا في تدرجهم إلى أصل الأشياء أن يصلوا إلى مخلوق كان معدوما فوجد صدفة ثم جاءت هذه المخلوقات. وبعضهم يعني يحيد إلى القول بالصدفة خاصة فيما يسمونه بنظرية الانفجار العظيم، فيقول يعني لا يقول الصدفة وإنما يقول حصل انفجار عظيم. طيب الانفجار العظيم هذا كيف حصل؟ ما يعني حقيقة نظرية الانفجار العظيم عند هؤلاء الملاحدة هو الصدفة، على تفصيل عندهم كلام كثير نحن في غنى عنه. فهذه احتمالات أربعة كلها مردودة عقلا وشرعا وفطرة. يبقى الاحتمال الخامس وهو الصحيح، أن نثبت أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، فنثبت خالقا يختلف عن كل المخلوقين، له صفات الكمال، وهو الأول الذي لم يسبقه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا مثيل له في صفاته، وليس تلك الصفات إلا لله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما أردنا يعني تناوله بالنسبة لأدلة وجود الله والرد على الملحدين، لأنه في الحقيقة أصبحت ثقافة عند بعض المثقفين، وأصبح بعضهم يعني إما يمجد الملحدين أو يروج لأفكار إلحادية أو كتب إلحادية في أوساط الطلاب، بين طلاب الجامعات والمعاهد ونحو ذلك، ويعد هذه ثقافة، وهو في الحقيقة إما يروج لفلاسفة ملحدين أو لنظريات بوذية وطقوس بوذية كلها مآلها إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل على الإيمان وعلى التوحيد. عرفنا الآن ما يتعلق بأدلة وجود الله والرد على الملحدين. نتناول الآن يعني أشهر الانحرافات في باب توحيد الربوبية. نحن عرفنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير والتصرف، يعني لا يجوز أن يقال أن هناك خالق مع الله أو رازق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يدعى الغيب أو علم الغيب، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، ولا أن هناك من يدبر ويصرف الكون مع الله سبحانه وتعالى أو غير الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك يعني مثل ما عرفنا أن توحيد الربوبية آمنت به الأمم، لكن وجد في طوائف كثيرة من الناس من أنكر وجود الرب، أو من أنكر أو حصل عنده، لا أقول وجود الرب، انتهينا من أدلة الوجود وما يتعلق بالملحدين، لكن حصل عنده انحراف في ربوبية الله عز وجل. وأشد الانحرافات في توحيد الربوبية هو القول بوحدة الوجود، هو القول بوحدة الوجود، وهذا مذهب سيء، مذهب الرديء، وهو مذهب الحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم من غلاة الصوفية، وهو مذهب الحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم من غلاة الصوفية. وحقيقة قولهم هو أن كل شيء هو الخالق وهو المخلوق، كل شيء هو الخالق وهو المخلوق، عين الخلق هو عين الخالق، كل شيء هو الله، وهذه وحدة الوجود، جعلوا الخالق والمخلوق وحدة غير متمايزة وغير منفصلة. هذا هو القول بوحدة الوجود. وهذا القول يلزم منه لوازم فاسدة جدا، منها الاعتقاد بوحدة الأديان، لأن كل إنسان يعبد أي شيء هو في الحقيقة عندهم يعبد الله. فالذي يعبد الشجرة يعبد الله، الذي يعبد البقرة يعبد الله، الذي يعبد الأصنام يعبد الله. ومن لوازم هذا المذهب الفاسدة تأويل آيات القرآن على نظرية وحدة الوجود، وتفسير القرآن على منهجهم، منهج الظاهر والباطن، وهذا خلاف منهج السلف في تفسير القرآن. أيضا من مفاسد قولهم القول بالجبر، فهم جبرية في باب القدر، وسنعرف إن شاء الله تفاصيل باب القدر. من لوازم هذا المذهب الفاسد ولوازم الفاسدة الغلو في الأنبياء والأولياء، واعتقاد أنهم يعني شخصيات لها ما لله عز وجل من خصائص الربوبية. لهذه اللوازم الفاسدة وأظهرها وأعظمها الاعتقاد بوحدة الأديان، وأن الإنسان يجوز له أن يعبد أي شيء، لهذا السبب روج وحرص المستشرقون على نشر وترويج هذا الفكر وهذا التراث الموروث عن ابن عربي والحلاج وجلال الدين الرومي، فنشروا كتبهم وطبعوها وروجوا لهذه النظريات الفاسدة. فهذا أشهر وأشد الانحرافات في توحيد الربوبية، ومآله والعياذ بالله إلى الكفر، الذي يقول أن الله كل شيء هو الله، هذا لا شك أنه مقالة كفرية باتفاق أهل العلم. أيضا من الانحرافات في باب توحيد الربوبية ما كان عليه النصارى من اعتقادهم في عيسى، وأيضا ما كان ويكون عند كثير من المذاهب الضالة التي حصل عندها غلو في الأولياء والأموات والغائبين. وأيضا من الانحرافات في توحيد الربوبية ادعاء علم الغيب، أو الاعتقاد أن هناك من يعلم الغيب، كل هذه انحرافات في توحيد الربوبية. نحن سبقا عرفنا أقسام التوحيد، وأن التوحيد توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وأن بينهما تلازم، كذلك الشرك على ثلاثة أنواع، وبين هذه الأقسام تلازم. فهناك شرك في الربوبية مثل ما ذكرنا لكم، هذه الانحرافات كلها شرك في الربوبية، هناك شرك في الألوهية، وهناك شرك في الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية يستلزم الشرك في الألوهية، فالذي يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون أو يملك نفعا أو ضرا أو يعلم الغيب، يلزم منه إيش؟ أن يتوجه إلى هذا الذي اعتقد في هذه العقيدة فيشرك بالله فيدعوه ويستغيث به ويتقرب إليه. وكذلك الشرك في الألوهية متضمن للشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية متضمن للشرك في الربوبية. هذا الإنسان الذي يذهب إلى ميت وقبر ويدعوه من دون الله ويذبح له من دون الله، هذا ما ذهب إليه إلا وهو يعتقد أنه يملك نفعا أو يدفع ضرا أو له شيء من خصائص الربوبية. ولذلك إذا سألتكم سؤال فقلت لكم شخص ذبح لغير الله، هل هذا الشرك في الألوهية أو في الربوبية؟ الجواب هو في الألوهية، لكن يتضمن شركا في الربوبية. ولذلك إقرار كفار قريش بالربوبية لا يعني ذلك أنهم حققوا توحيد الربوبية توحيدا تاما أو تحقيقا تاما. كل من حصل عنده شرك في أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة سيحصل عنده شرك في باقي الأقسام. كذلك المنحرفون في توحيد الأسماء والصفات كالمعطلة والمشبهة شركهم في توحيد الأسماء والصفات لكن يتضمن شركا في الألوهية والربوبية، وهكذا. فالأقسام متلازمة. ولذلك قال: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم بدأ رحمه الله بتفصيل لبعض صفات الله عز وجل، فأثبت صفات لله ونفى صفات عن الله عز وجل. فقال: قديم بلا ابتداء. لفظ القديم يطلق ويراد به قدم مطلق، ويطلق ويراد به قدم إضافي نسبي. القدم المطلق يعني القديم الذي ليس قبله شيء، وهو بمعنى اسم الله الأول، فمن أسمائه جل وعلا الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ويطلق القدم والقديم ويراد به القدم الإضافي النسبي، يعني هو متقدم على غيره، لكن غيره تقدم عليه أيضا، هو تقدم على غيره لكن يوجد من تقدم عليه. والطحاوي رحمه الله إنما أراد القدم المطلق، إنما أراد القدم المطلق، لذلك قال: بلا ابتداء. لكن أهل العلم لما علقوا على الطحاوية قالوا: الأولى أن نعبر باسمه الأول، وإلا لفظ القديم هذا لفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة موصوفا به الله تبارك وتعالى. فهو أثبت القدم وأراد به القدم المطلق بمعنى اسم الله الأول، قال: بلا ابتداء، فنزه الله عز وجل أن تكون له بداية. دائم بلا انتهاء. الدائم أراد به الباقي والبقاء لله عز وجل، والتعبير باسم الله عز وجل الآخر لا شك أنه أولى، فالله عز وجل هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهو الأول وهو الآخر، قال: بلا انتهاء، ليست له نهاية سبحانه وتعالى، ليس كالمخلوقات التي لها بداية ونهاية. قال: لا يفنى ولا يبيد. قال: لا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد للقدم وللبقاء، تأكيد للبقاء. وهل بين الفناء والبيد فرق؟ ابن أبي العز رحمه الله قال: هذا تأكيد للبقاء، ولو الفناء والبيت هما لفظان متقاربان، كأنه يعني ليس بينهما فرق. وبعض أهل العلم فرق بين الفناء والبيت، فجعل الفناء نهاية وعدم لحكم في الشخص ولسبب في الشخص وفي الذات، أما البيت هو فناء ونهاية لكن لسبب طارئ وخارج عن الذات والشخص. ولذلك العرب يقولون: شيخ فاني، أو يقولون بائد فاني، شيخ فاني، لأنه لماذا فنى؟ لأنه طال في العمر، فلأنه تقدم في العمر فنى وانتهى، أو قارب الفناء، يقال شيخ فاني، لكن لا يقال بائد. أما الأرض يقال أرض بائدة أو بيداء، لماذا؟ لسبب خارج عنها وهو عدم نزول المطر مثلا، أو جاءتها عاصفة أو نحو ذلك. فهذا فرق دقيق، فرق لغوي. وإن كان أكثر الشراح يقولون أنهما لفظان متقاربان أو لا فرق بينهما. قال: ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وهنا يثبت صفة الإرادة لله عز وجل، والله عز وجل فعال لما يريد. وإرادته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بين الإرادتين كالتالي، ولا بد من التفريق بين الإرادتين، لأن منشأ الضلال عند القدرية والجبرية في باب القدر هو عدم التفريق بين الإرادتين. وأيضا سبب آخر، وهو أنهم قاسوا إرادة الله على إرادة المخلوق. فلا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله عز وجل. فالإرادة الكونية هي إرادة الله عز وجل، إرادة كل شيء يقع في هذا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي متعلقة بكل ما شاء الله عز وجل أن يوقعه في هذا الكون، ولا يلزم محبة الله عز وجل لها. لكن الإرادة الشرعية هي أوامره الشرعية الدينية، ما أمر الله عز وجل به من الإيمان والهدى، وهذه مستلزمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذه مستلزمة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما أمر بشيء شرعا إلا وهو يحبه، وبين أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين والمتطهرين. لكن هذه لا يلزم أن تقع، ليس كل الناس آمنوا. إذن الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية هي إذا فالله عز وجل إذا أرادها تقع، لكن لا يلزم محبتها. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة لمحبة الله، لكن قد تقع وقد لا تقع. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام الظنون، مهما ظن الإنسان في ذات الله وفي صفاته وأفعاله فإنه لن يبلغ بظنه كنه الله وحقيقة الله سبحانه وتعالى. ولا تدركه الأفهام، الأفهام جمع فهم، فمهما بلغ الإنسان في فهمه وذكائه فإن عقله وتفكيره عاجز عن إدراك ذات الله وكمال الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشبه الأنام. نزه الله عز وجل عن مشابهة الأنام وهم الناس والبشر. ومن المناسب هنا حينما ذكر الشيخ صفات ثابتة وصفات منفية أن نذكر ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. من المناسب هنا أن نذكر ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل، ونستكمل ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. فأولا، الإيمان بالأسماء والصفات، ما معنى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وما هي قواعد أهل السنة في هذا الباب؟ أهل السنة لهم أسس ثلاثة قام عليها اعتقادهم في باب أسماء الله وصفاته، وهي أسس عظيمة قوية ثابتة راسخة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. الأساس الأول هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فالأساس الأول هو في الحقيقة يسمى قاعدة الإثبات، قاعدة الإثبات، هذا هو الأساس الأول. والمدح دائما يكون في الصفات الثبوتية العدم لا يكون مدحا، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في القاعدة التالية. والأساس الثاني وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. فالله عز وجل في القرآن نزه نفسه كما في قوله: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. هذه كلها نزه الله عز وجل نفسه عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب وعن أن تضرب له الأمثال، فلا يجوز القياس، قياس الخالق على المخلوق، لأن القياس مبني على أمر وهو أن هناك مساواة وموافقة بين الخالق والمخلوق، والله عز وجل لا يشبه الأنام كما قال الشيخ. تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، هذه قاعدة النفي. والنفي في القرآن الأصل فيها أنه مجمل، كما في قوله: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. بخلاف الإثبات، فالإثبات الغالب فيه أنه مفصل، وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تجدون الأسماء والصفات مفصلة، وهذا هو الذي يقتضي المدح. أما الصفات التي جاءت منفية عن الله عز وجل مثل قوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وما مسنا من لغوب. هذه الصفات منفية، لكن يجب علينا أن نثبت كمال ضدها، فهي متضمنة لإثبات كمال ضدها، وهذا ما يقررها للعلم دائما، لأن الإثبات هو المدح، أما العدم لا يتضمن مدحا. فقد يقال أن يعني الآن لو قلت لكم: هذا الجدار لا يظلم، هل هذا مدح؟ هو لعدم استطاعته على الظلم، ولذلك يقول الشاعر العربي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح أو ذم؟ هذا يعد من الذم. وفي البلاغة أبواب وأساليب تسمى الذم بما يشبه المدح، والمدح بما يشبه الذم، فهنا ذم. قال: لا يغدرون ولا يظلمون لأنهم ضعفاء. لكن هذه الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه هي متضمنة ومستلزمة لإثبات كمال ضدها، لأن المدح يكون في الإثبات وفي الوجود، لا يكون في العدم، لا يكون في العدم. وهذه هي طريقة القرآن، تنزيه الله عن مشابهة المخلوق. ولذلك هذا الباب، باب الصفات، مبني على النفي والإثبات. قال الله عز وجل: هو الحي، قال الله عز وجل: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي وتنزيه. قال: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وهكذا، فتجدون أن هذا الباب مبني على النفي والإثبات، وأن النفي لا يقتضي ماذا؟ النفي لا يقتضي التعطيل ولا إيش؟ ولا يقتضي التأويل والتحريف، والإثبات لا يقتضي التشبيه والتمثيل والتكييف. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف. فتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين لا يعني إنكار صفات الله عز وجل، وتعطيل الله عز وجل عن صفاته وعن كماله الواجب. هذا الذي ينبه عليه أهل العلم في قاعدة النفي. القاعدة الثالثة أو الأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. وأهل العلم دائما ينبهون على هذا الأمر، وهو قرره الشيخ هنا في الطحاوية فقال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. وهذا تقرير لقاعدة قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. فالإنسان مهما فكر ومهما جاءته من خواطر وظنون ومهما فعل فإنه لن يدرك كيفية صفات الله عز وجل، فلا بد أن يقطع الطمع في تحصيل وإدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن صفات الله عز وجل ليست لها كيفية، لا، بل لها كيفية، بل لها كيفية. فهم يفوضون العلم بالكيفية ولا يفوضون علمهم بالصفات، على حد قول الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم. يعني لا يفوضون معنى الصفة، وهذا من فوائد هذا الأثر العظيم. قال: والكيف مجهول. صفات الله عز وجل حقيقية ولها كيفية ولها كنه ولها حقيقة، لكن الله عز وجل أعلم بحقيقتها. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأن الله أثبته لنفسه، فيجب قاعدة الإثبات، يجب أن نثبت الاستواء. قال: والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن معنى الصفة أو الكيفية؟ عن الكيفية، لأن السائل قال: كيف استوى؟ فهم يقولون: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأنكر الإمام مالك على ذلك الرجل وطرده من المسجد ومن الحلقة، لأن هذا سؤال مذموم، لم يسأله الصحابة ولم يسأله التابعون ولم يسأله سلف هذه الأمة. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات بعد الصلاة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.